السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا هذه المجالس، مجالس أصول الفقه. نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير محيا أبدا، نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. سئل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال: أجلسوا مجلسا واحدا بين يدي زيد بن ثابت فتعلموا آية خير لي من أن أجاهد 70 سنة. وأيضا قد قيل لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كيف بلغت إلى ما بلغت؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. كان له المواظبة والمداومة على طلب العلم، يترك البطارين والمثبطين والذين يعني يقطعون الطريق على طلبة العلم. وحقا بأن طلب العلم الأفضل فيه الاستمرار، ولا يبلغ امرء شأو هذا العلم حتى يستمر ويعطيه كله، كما قال علماؤنا: إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم تأخذ شيئا. فلا بد للإنسان أن يجدد على نفسه قدر ما يستطيع حتى يحصل من هذه العلوم التي بها يتصدر للناس، عابدا عالما ناشرا لعلم الله جل في علاه، ناصرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحظى بالفضل العميم يأتي يوم القيامة إلى يأتي يوم القيامة تحت راية معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العلماء الربانيين الذين يتعلمون ويعملون وينشرون ذلك بين الناس. تكلمنا عن الأمر والنهي، وانتهينا إلى الكلام على قاعدة مهمة جدا في مسائل النهي، وهي: مطلق نهي يقتضي الفساد أم لا؟ ففصلنا فيها القول أمس بما لا يزيد عليه تفصيلا، واليوم نزيد الأمر ببعض الأمثلة التي يكون فيها القوة في هذا الباب، بعض الأمثلة تفيدنا في هذا الباب، فنعطي بعض الأمثلة، وكانت الأمثلة معنا كثيرة، لكن سنعطي بعضا من الأمثلة ثم ندخل في المسألة المهمة جدا، مسألة العام والخاص. أقول من الأمثلة في ذلك مثلا: مطلق النهي يقتضي الفساد. قلنا من قال بأن مطلق النهي، أنا أذكر أن مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد فيها أقوال ثلاثة، فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أنه على الإطلاق مطلق النهي يقتضي الفساد في كل شيء، سواء مفكر غير مفكر، وأيضا والقول الثاني أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد إلا في بعض الأحوال، وأن مطلق النهي لا يقتضي الفساد إلا في بعض الأحوال. والقول الثالث هو التفصيل، وهذا التفصيل هو الفرق بين الأحناف والجمهور. التفصيل قالوا: مطلق النهي يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد. يقتضي الفساد إذا كان المنهي عنه هو ذات الشيء، أو الوصف الملازم لذات الشيء، أو الشرط فيه أو الركن فيه. وإن كانت الجهة منفكة فلا، إن كانت الجهة منفكة فمطلق النهي لا يقتضي الفساد. هذا قول من؟ قول جماهير أهل العلم. اتفق الأحناف مع جميع أهل العلم أن المنهي عنه إن كان لذاته أو لشيء أو كان لذاته فهو بالإجماع مطلق النهي يقتضي الفساد، كالنهي عن بيع الخمر وثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، كل ذلك نهي عن الذات، فإذا مطلق نهي يقتضي الفساد. بمعنى لو كانت عقودا فالعقود باطلة، ولو كانت عبادة فالعبادة باطلة ولا تسقط المطالبة بها. أما إن كان النهي عن وصف ملازم للذات كشرط أو غير ذلك، فقالوا هذه فاسدة عند الأحناف وباطلة عند الجمهور، يعني مطلق نهي لا يقتضي الفساد عند الأحناف. هذا الملخص. وأيضا من باب أولى إذا كانت الجهة مفكة والجهة المفكة ضابطها كما ذكرت وقلت وأقول مرة ثانية ما معنى الجهة المفكة؟ الجهة المفكة يعني النهي لا يكون خاصا بذات الشيء بل هو على العموم، النهي يكون على العموم. مفهوم هذا الكلام؟ كمثلا قلنا لبس الحرير في ستر العورة بالحرير في الصلاة هذا منهي عنه، لكن لو نظرنا وجدنا أن المنهي عنه هنا على العموم داخل الصلاة وخارج الصلاة فهو منهي عنه. مفهوم هذا الكلام؟ جيد. نقول اليوم مع ضرب الأمثلة البيع والشراء ساعة الجمعة، البيع والشراء ساعة الجمعة، تعلمون ولا يخفى على أمثالكم بأن الله جل وعلا قال فإذا قضيت الصلاة فمن دشوا في الأرض. طيب قبلها ماذا قال الله جل وعلا؟ ها؟ وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيش؟ فاسعوا لذكر الله أكملوا وذروا البيع. إذا هذا أمر وذروا البيع هذه طريقة النهي هنا الآن، النهي بصيغة الأمر فاجتنبوه، قال فاسعوا لذكر الله وذروا البيع. إذا البيع محرم ساعة الذهاب إلى الجمعة. طبعا عند الذهاب إلى الجمعة فتح الرجل محله كما ترى الآن في بعض كثير من المحلات في البلدان العربية بأن الجمعة يعني تصلى والمحلات يعني يدخلها ويخرج منها كثير من الناس مخالفين إلى الهدي النبوي، مخالفين لتشريع الله جل وعلا ظاهرا، هذه مخالفة ظاهرة. قال الله تعالى وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هم لم يفعلوا ذلك، ما تركوا البيع ولكن باعوا واشتروا. والمثل في ذلك زيد اشترى سيارة وقت صلاة الجمعة وتعاقد مع الرجل وأعطاه الثمن وأخذ السيارة، ما حكم هذا العقد؟ ما حكم هذا العقد؟ لا باطل. المسألة فيها ما فيها من يعني من الشدة واللأواء والمشقة في الترجيح. المسألة الآن ننظر فيها أولا ونطبق القاعدة المطلق نهي الطريق في السيارة أم لا. إذا زيد اشترى سيارة متى؟ وقت صلاة الجمعة، فما حكم هذه التعاقدات؟ ما حكم هذا العقد؟ هذا هو السؤال. وفيه كما قلنا مثل يطبق فيه تطبيق مطلق ما يختلف فساد أم لا. طبق القاعدة الآن، نقول هل ورد النهي في مثل هذا التعاقد أم لم يرد؟ لم يرد. أحمد أين كنت؟ وقت صلاة الجمعة بالمخصوص، وقت صلاة الجمعة باع واشترى وقت صلاة الجمعة، دعك من الصلاة الأخرى، ورد النهي ولا لم يرد؟ قال الله جل في علاه ها وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أهو تخصيص من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وأكملوا وذروا البيع. نهي وارده، إذا ورد النهي يبقى لابد من تطبيق القاعدة، مطلق نهي يقتضي الفساد. كيف تكون يا أستاذ فؤاد؟ إذا مطلق نهي يقتضي الفساد، قال وذروا البيع، طبق القاعدة. من يطبق القاعدة لنا؟ تعال، لكن أنا تعال طبق القاعدة الجزائري. كان النهي على العموم، هنا النهي على الخصوص، فتنطبق قاعدة الجمهور. النهي على الخصوص وهو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة خص النهي بأن البيع في وقت صلاة يوم. نعم نعم نعم. فإذا هذا نهي على الخصوص ليس على العموم. يعني إذا قاعدة التي قالوا على العموم. يعني أنت الآن ترى أن النهي هنا نهي لوصف ملازم. نعم. لوصف ملازم. لا لذات. لذات. عامة هما سواء في الحكم. نعم فهو فاسد لذاته او اذا العرض باطل. ممتاز. صماري توافقه ام تخالفه فتناقش؟ هو ليس ذات الشيء، هو ليس وصف النهي بيع والصلاه وحضور الخطبه شيء ذهاب الحكم. ايش اللي انت فعلته؟ فركشت الدنيا كلها شيء وهذا شيء وبتتكلم ايش؟ انك العالم البحر يعني، حتى ما سميت ولا ابتدأت، نظرت إليه وعقبت عليه قلت هذا ما في هذا الشيء، هذا الشيء وهذا الشيء وخلاص انتهى الموضوع، قد أفتيناك فخذ وتوكل على الله. كلام وليه لكن يحتاج ترتيب. أولا ما الدليل على أن مطلق نهي يقتضي الفساد؟ سألكم الدليل على القاعدة، ما الدليل على أن مطلق نهي يقتضي الفساد؟ ممتاز. حديث النسان المتفق عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، ولذلك قلنا من عقد عقدا ليس عليه أمرنا فهو رد، من طلق طلاقا ليس عليه أمرنا فهو رد، من صلى صلاة ليست عليها أمرنا فهي رد. هذا معنى المعنى النهي. ممتاز. ما في نقاش؟ طيب أجيب أنا ولا دكتور؟ هو يعني نهي الوصف اللازم لأن هو البيع أصلا. طب هو نهي عن وصف ملازم أو نهي عن ذات الحكم واحد، فالعقد باطل. هذا قاله الحنابلة، حق هذا قاله الحنابلة. الحنابلة قالوا أن النهي هنا ينصب على على على على على, على, على وصف ملازم للبيع أو لذات البيع، لأنه قال الله جل وعلا وذروا البيع، فالتصريح على النهي عن البيع نفس البيع. أما الجمهور، وأنا أدين الله بقول الجمهور وهذا صح والأرجح، الجمهور نظروا فقالوا ننظر الآن. إحنا عندنا ضابطان، الضابط الأول إن كان النهي على العموم، إن كان النهي على العموم فإننا نقول هذا النهي عموم يدل على أنه وصف خارج، أو إن كانت قرائن، وإن لم يكن النهي على العموم وكانت القرائن تثبت متوفر الشروط والأركان وأن المسألة لا تخص ذات البيع أو الوصف اللازم للبيع، فيكون الأمر أيضا خارجي. فنظروا فقالوا الآن البيع نفسه وقت الخطبة أو وقت الصلاة. العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أو الله تعالى نهى عن هذا البيع للصلاة أم للإلهاء عن الصلاة أم لذات البيع، لأن البيع محرم. أولا الثالثة غير موجودة، احتمال الثالثة غير موجود، البيع ليس محرما بل البيع على الحل، البيع على الحل. فقالوا عندنا قرينة تثبت أن المسألة لا هي للذات ولا هي للوصف الملازم للذات. قلنا كيف؟ قالوا الآن زيد رجل، زيد صغير لم يكلف وفتح محله، وجاءت عائشة فاشترت منه وعقدت البيع على أمر يخصها، اشترت عباءة، اشترت خمارا، اشترت نقابا، فباع لها. ما حكم هذا العقد؟ باتفاق ما هو؟ صحيح. لمن؟ إذن البيع هنا ذات البيع صحيح، ذات البيع صحيح ممتاز. وأيضا البيع وقت الصلاة صار صحيحا ولا ما صار صحيحا؟ قالوا لما صار وقت الصلاة صحيحا، إذا كلام الحنابلة خطأ أن يقول أن البيع في ذات البيع، أن النهي في ذات البيع، لأنه في الوقت نفسه قد باع وصح. وأيضا لا يكون وصفا ملازما لأن البيع باتفاق قد صح، فيظهر بذلك أن الجهة مفكة وأن المسألة مسألة هي سد الذريعة، وحتى جاءت هذا من باب حسم الأدب وسد الذريعة حتى لا ينشغل عن الخطبة ولا عن صلاة الجمعة، لا سيما عندما يقول بركنية سماع خطبة الجمعة. لذلك قالوا بأن البيع يصح ويأثمان، البيع صح ويأثمان، وهذا أدين الله به، هذا الراجح الصحيح. لما؟ لأنه باتفاق قد صح البيع والمعاملة قد صحت. وطبعا المفتي الصومالي منبسط، يعني منبسط الوجه الآن، لأنه يعني المهم أنه أتى بها صحيحة. نعم هذا الصحيح، لأنه هذه التي وقفتنا حتى نقول أنه وصف ملازم أم لا. لما؟ لأنه لو باع لبثينة وكان هو ممن سقطت عنه الجمعة فإنه يصح البيع باتفاق يصح. أو كانت عائشة باعت لمريم في نفس وقت الصلاة فالبيع صحيح باتفاق. يبقى إذن المسألة لا تخص ذات البيع في وقت الصلاة، لأن المسألة حسم المادة والذريعة حتى لا ينشغل عن صلاة الجمعة. لذلك قالوا صح البيع، لأنه إذا قيل له أنت الآن لما حرمت البيع أو لما حرم الله البيع، الحكمة من ذلك الإجابة حسم المادة حتى لا يضيع الصلاة. قال طب أنا سأبيع وأشتري وأذهب للصلاة، إن كانت سد الذريعة ذريعة غير موجودة يصح ولا ما يصح؟ حنقول إذا يدور الحكم مع التي حيث دارت. قلنا الحكم لا يصح البيع لأنه ألهى عن ما ألهى، إذا صح البيع. مفهوم هذا التحليل؟ يبقى إذا البيع وقت الصلاة هذا وصف جهة مفكر، هذه جهة مفكر، وهذا من باب كما قلنا الخلاف بين العلماء مع وجود الاتفاق اللي اسمه صراحة اللي اسمه طبعا اللي اسمه إيش؟ الاتفاق على التقسيم والاختلاف عند التطبيق. الاتفاق عند الاختلاف التطبيق والاتفاق عند التقسيم، هذه بالضبط كما أتينا بها في القواعد. لما يأتي من فهم يقول الهروالة ليست صفر، وأهل السنة يقولون الهروالة صفر، اختلفوا. كيف اختلفوا؟ هم أهل السنة وجماعة كنا هم متفقين أصالة، هم اتفقوا أصالة على وصف الله الذي فعل بهذه الصفات. لكن الخلاف هل هذا الحديث من أحاديث الصفات أم لا؟ السياق محكم، فيكون الخلاف في التطبيق لا في التأصيل. نفس الأمر أصوليا هنا، اتفقوا في التأصيل أن الجهة المنفكة لا يطبق فيها مطلقا يقتضي الفساد، لكن اختلفوا في الصورة تنطبق أو لا تنطبق. مفهوم يا نور؟ ممكن أكرر؟ الأصل في اتفاق التأصيل هم قالوا مطلق النهي يقتضي الفساد بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل، رد. يعني من باع بيعا ليس عليه أمر الشرع فهو رد. هنا العلماء اختلفوا لما يبيع وقت الجمعة، هل هذا البيع عليه أمرنا أم ليس عليه أمرنا؟ ليش اختلفوا؟ لأنه قد ورد النهي وضر البيع، وقد ورد الحل. الأصل في البيع الحل بقول لا وأحل الله البيع، وقول المسلم إنما البيع عن تراض. قولوا لي فهمتم؟ ممتاز. فإذا هم الآن ينظرون لإطباق الصورة، البيع وقت الجمعة هل هو بيع عليه أمرنا أم لا؟ قالوا عليه أمرنا، لأن المرأة عائشة اشترت من مريم النقاب وقت الجمعة وصح البيع على بالإجماع. إذا عليه أمرنا وليس عليه أمرنا؟ أجيبوا عليه. طب وجاءنا النهي من الكتاب قال وذروا البيع، فالتوقيت ليس عليه أمرنا. يبقى إذا أصل البيع عليه أمرنا فصح العقد، والتوقيت ليس عليه أمرنا فأثم بذلك. أطرش، إياك أن تكون أطرش، أنت مستمع جيد. قل لي وصلت؟ لا وصلت الحمد لله. الحمد لله. النساء ليست مكلفات بالجمع. وهذا هو أنا أتكلم على أساس أن أنا لما ضربت مثل بالنساء دلالة على أن أصل البيع ليش لا يطل عليه أمرنا، لكن التوقيت هو الذي ليس عليه أمرنا. اختلف المكلف اختلف الحكم. حتى لو كان لا تتفلسف، الفلسفة لا تصح. ليش؟ لأنها بنقول الآن لأن أنت عايز تبحث هل ذات البيع محرم أم لا. بهذا لما اختلف المكلف اختلف الحكم دل على أن ذات البيع ليس محرم كالذهب. عشان دي فلسفة، أنا بغلق باب الفلسفة معك. الذهب محرم لذاته؟ طيب كيف عرفنا؟ تأتي تشتري الذهب يباع لك؟ تلبس الذهب يباع لك؟ لا تلبس الذهب يباع لك لتلبسه؟ لا. لما؟ جاءت بسينة لتشتري تلبسه يباع لها أم لا؟ يبقى إذن البيع لذات البيع المحرم محرم لذات البيع أو لغيره؟ هو هذا الذي نبحث عنه، فهمت؟ فلما جاء مكلف كما قلت أنت مختلف الحكم معه، علمنا أن النهي لا ينصب على الذات، لأن إذا انصب النهي عن الذات لا ينظر للمكلفين. النهي إن انصب على ذات الشيء لا نظر للمكلفين، ذات الشيء ممنوع، فهمت؟ جاء عمير الصغير يشتري خمرا، يجوز لنا أن نبيع له؟ لما؟ هو لما؟ لأن الخمر محرم لله. وهو غير مكلف الآن، ومع ذلك ها شوف لما اختلف، مع أنه معلوم أنه غير مكلف، ومع ذلك قلنا لا، إنه إذا انصب على الذات لا نظر للمكلفين. وصلت؟ الحمد لله وشكر الله. طيب يبقى إذن الصحيح الراجح بأن البيع وقت الجمعة هو بيع لا بيع يأسم فيه صاحبه لأنه ذريعة للانشغال عن صلاة الجمعة، لكن البيع يصح. طيب النكاح بغير ولي، هو في شاهد دكتور قريب جدا في الموضوع ده، ويعني وأبطال المعاملة هو الذي ينكح في أثناء الإحرام، هو النكاح في حد ذاته ليس بالمحرم، ولكن حين وقع لا هنا هنا هنا جاء النكاح نفسه هو المحرم، نفسه النكاح ما نفسه، لذلك النكاح نفسه محرم. لذلك طبعا نقول النكاح نفسه ذاته هو المحرم. النكاح في الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما قال احنا شوف حضرتك بنعمل ايه. دايما لما يأتي النهي بننظر في النهي، الأصل في النهي أنه ينصب على الذات، هذا الأصل. يبقى الأصل في التقعيد العام أن النهي ينصب على الذات، بل قال العلماء النهي يأتي على الوجود، النفي يأتي على الوجود، لكن طالما وجد يبقى النهي ينصب على الذات. إذا لم نستطع أن ينصب على الذات بدليل خارجي قلنا إذن ينصب على إيش؟ على الصحة. فإن لم ينصب على الصحة انصب على الكمال، زي كده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء بغير إيش؟ ذكر الله. لا بذكر الله اللي هو التسمية. فننظر بقى هنا الآن، لا صلاة بغير وضوء، قلنا رجل لم يتوضأ فصلى، صلاة صحيحة بالإجماع؟ باطل. يبقى النهي منصب على الوضوء، على ذات الوضوء، صحيح؟ قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نظرنا وجدنا أدلة خارجية تثبت صحة الوضوء مع عدم وجود التسمية. قال مسلم أسبغت الوضوء، ثم قال له توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك وغسل رجليك، ولم يذكر صح الوضوء من غير تسمية لما صح. الدليل الخارجي جعلني اقول النهي من غير مصبح. هذا القراءه هنا عمل ده، هذا عمل طالب العلم. ولذلك احنا نقول لا يصح لطالب العلم ان يتكلم في مساله بدقه حتى يحوط الادله. طيب يعني المساله دي نفسها برضه دكتور الرد عليها ايه؟ يعني الرد عليها الرد عليها اسمع الرد عليها توقيت. اسمع بس عشان تفهم الرد، ما انت عشان ما تروحش وتيجي على الفاضي. ان الرد عليها طبق ما قلته انا الان. ما هو اللي انا قلته الان؟ ان اصل النهي لما ينصب ينصب على ايش؟ على الذات. من اراد ان يحيل عن الذات ماذا يفعل؟ ممتاز. الان انا اقول لا ينكح المحرم ولا ولا ولا, ولا ينكح. انصب الامر على الذات خرجه. لا تدري انا اخرج بقى لما تيجي تقول لي حرمه البيع في وقت الصلاه انا اخرجه. وخرجته بايه؟ باتفاق والاجماع انه يصح من المكلف من غير المكلف. كالمجنون، مجنون راح يشتري طعام، يصح له ولا ما يصح؟ واشتراها من امراه، يصح ولا ما يصح؟ اذا غير مصب على ذات. يبقى عندي الادله. فهمت دكتور؟ انا ما اقدرش انزل اصلا التحريم على النكاح لان له في دليل اصلا بالحل، دليل الحل اصلا موجود. ازاي اقدر انزل الدليل على يا ابن الحلال؟ افهم عشان تتعلم صح. الان احنا قلنا التقييد العام النهي اذا جاء على نفس اصل النكاح، قال لا ينكح، ذكر ايش؟ ها ذكر اي لفظه؟ النكاح. سيب الاحرام ده، الاحرام ده وصف. قال المحرم هذا ان كان محرم لا ينكح، يبقى نهى عن ايش؟ ذات. عن النكاح وينصب في القاعده، ينصب على ايش؟ على الذات. انت تريد تخرج، خرج بالدليل. انت الامر كده لغه واصطلاحا معك في الامر. ان الانسان لو قال لك لا تقم يبقى لا تقوم، لا تشرب قائما اذا لا تشرب قائما، ينصب على الذات. حتى تاتيك القرينه الاخرى، لان انت اصلا بتتعبد لله بشيء اسمه امنت بما جاء عن رسول الله وعلى. طب كيف اعرف مراد رسول الله؟ ان تحوطه من جميع الجوانب. زي البخاري قعد قاعده عظيمه جدا للمحدثين، قال ولا يفسر حديث النبي الا حديث النبي. مفهوم؟ هذا هو. طيب المساله الثانيه، النكاح بغير ولي. النكاح بغير ولي في اولا نطبقنا ورد النهي عنه ام لا؟ انا اريد ادخل في العام صراحه، فانا اتي ببعض ثلاث امثله وخلاص. النكاح بغير ولي اخذناه؟ طيب خلاص يبقى انتهينا منه، ممتاز. اذا قلنا بذلك ايضا نقول بيع التمر بالدراهم نسيئه، بيع التمر بالدراهم نسيئه. بيع التمر بالدراهم نسيئه. ذهب زيد يشتري بدراهم تمرا نسيئه. مش فاهمين عايش نسيئه؟ يعني ذهب قال له اريد التمر هذا، علبه التمر، قال ب 100 رنجل، قال اخر الشهر اعطيك اياها ان شاء الله. نعم مفهوم؟ تاجيل الدفع. نعم تاجيل، ما هو النسيئه معناه التاجيل، تاجيل الدفع. طيب ما حكم هذا؟ اختلفت الاصناف هنا، اختلفت الاصناف. ها انا معك، اختلفت الاصناف. وبعدين اكمل. جائز ممتاز. جائز تأكيد تأجيل. ها يجوز. طيب كيف يجوز؟ كيف يجوز أن السلام قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، تقابض في المجلس. اختلفت الأصناف ذهب وفضة، بر وتمر، تمر وشعير، تمر ودراهم. اختلفت الأصناف. العلم تصور، ما هي الأصناف الربوية؟ نيجيري. ما هي الأصناف النبوية؟ في حديث الذهب بالذهب. الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، بالبر بالبر، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، الملح بالملح. ما هي الأصناف الربوية؟ أيوة نعم ممتاز. ما هي الأصناف الربوية؟ ما هي الأصناف؟ طب أحل نيجيري، طب أحل، أنا عارف الكلمة نفسها ليست قريبة. أحل على الافريقي القريب. تفضل يا افريقي يا صديق، اهو احال عليك. ستة اصناف، ستة اصناف ذكرها المسلم: الذهب بالذهب، البر بالبر، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، التمر بالتمر، ربا الا هذا بيد سواء مساواة. هذه الاصناف. نعم. هذه الاصناف الربوية. قال المسلم في الاصناف اذا كان الصنف هو من جنس واحد، ذهب بذهب، يشترط في صحة العقد شرطان. الشرط الأول التماثل. نعم. 5 جرامات بخمس جرامات. نعم. 100 رنجت بمئة رنجت. نعم. والشرط الثاني التقابض في المجلس يدا بيد. نعم. طب إذا اختلفت الأصناف بر بشعير. نعم. تمر بملح. قال قال كيف ما شيء كيلو بمئة كيلو ما فيها شيء، لكن بشرط ما هي؟ يدا بيد. ولذلك قال لا تبيعوا منها ناجزا بإيش؟ بمرجع نسيئة، لا تبيعوا ناجزا بنسيئة. يبقى إذن لو اشترى تمر، اشترى زيد تمرا نسيئة، ما حكمه الآن؟ لا تقول باطل، قاعد مع القاعدة، أريد تطبيق القاعدة. قل هل ورد النهي في ذلك أم لا؟ فإذا ورد النهي طبق القاعدة، مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هذا هو ترتيب طالب العلم، أنا أريد يتمرس. مطبق قاعدة على البيع التمر نجد أن النهي الترتيب، الترتيب تنظر المعاملة ورد فيها النهي أم لا، هذا الترتيب الصحيح. رحمكم الله. ورد النهي في هذه المعاملة، ورد النهي كيف؟ في أن النبي لا تبيع منا ناجزا بإيش؟ بمرجع اللي هو بنسيئة. لا تبيع ناجزا بنسيئة. يبقى إذن عندنا النهي قد ورد، النهي قد ورد. طيب طبق القاعدة، هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ إذا كان النهي ورد على وصف الشيء، النهي هنا هل ورد على ذات الشيء؟ لا، لأن أصل البيع صحيح حلال. طيب هل ورد على وصفه؟ على وصفه. إيش الوصف؟ الوصف هو المثلية، يد بيد. يد لا، هذا اختلفت الأصناف. نعم. اللي هو النسيئة. نعم. التأجيل. طيب إذا إذا إذا هنا النهي ورد على الوصف. طيب ما قول العلماء في تطبيق مطلق نهي يقتضي الفساد؟ إذا الحنابلة يقولون بباطل. قول الأحناف هنا يصح العقد في أصله. ممتاز. هو الفرق بين الجمهور وبين الأحناف، الجمهور قالوا العقد باطل. لما العقد باطل؟ قالوا لأن نهي في وصف ملازم. صحيح أصل البيع حلال، لكن هذا وصف ملازم في نفس البيع، ملازم له لا ينفك عنه. يبقى حتى لو قلنا تصحيحه لا يصح تصحيحه إلا أن يكون على وفق ما جاء الشرع به، فيبطل العقد بذلك. والدلالة التي جاءت من السنة على هذا التأصيل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له بلال نأخذ الصاع بصاعين، قال أو ردوه يعني باطل لا يعمل به. قال أو ربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريمة. مفهوم؟ يبقى إذن هذا البيع إذا طبقنا فيه مطلق نهي يقتضي الفساد، نقول إذن الفساد يأتي لهذا العقد لأنه ليس على وفق الشرع. نعم. نحن مثلا احنا عاده نروح دكان نشتري منه اشياء ونحطه في الدفتر لهذا الشهر. من الدفاتر هذه. هو كده؟ هو نفس المساله. هو نفس المساله. الان ننظر في اللي انت بتشتريه، بتشتري ايش؟ بتاكله. سيبك بتاكله. انت حدد لي ما تشتري حتى اقول لك، لان انت ممكن تشتري انت مثلك ممكن يشتري لعب اطفال. صحيح؟ يجوز لعب الأطفال، يجوز، والمفاتيح تجوز، والأقلام تجوز، الملح لا يجوز. ليش يا أخي؟ وش ليش؟ عشان ضبط الطعام طبعاً. ملح خلاص هجمنا إلى الطبخ الآن، والطبخ من الأهمية ما كانش. شوف الأصوات كلها هادئة نائمة لما جاء وقت على طول الأصوات علت. نعم. ليش؟ لأن الملح أصالة صنف ربوي. يبقى إذن التعامل فيه لابد من التقابض في المجلس. الملح أو التمر أو الأرز ومنزل منزلته. نعم. أي الأرز؟ نعم. الرز والمكرونة كل ذلك ينزل منزلة واحدة. نعم. فيجوز شراها بنسيئة. يدخل تحت حكم الطعام. هو نعم ممتاز. فهنا الطعام الآن لا يصح اشتراؤه أو بيعه بالدراهم والدنانير إلا يدا بيد. كله أطعمة في الأطعمة التي نعم نقول أنها من أصناف الربوي، وإلا في الفاكهة مش من أصناف الربوي عند كثير من العلماء. قال أن الطعام لأن الطعام هو ما تحتاجه ضرورة، الخضار وكل شيء تحتاجه ضرورة، ما يصلح به الطعام كالملح والبهارات. يعني مثل هذا الصومالي لو اشترى الشطة وأرجع المال وقع في الربا، مع أنها شطة لكن وقع في الربا. شوف هذا من الناس، كم من الناس لا يدركون ما نفعل. لما عم الجهل في الناس، عم الجهل في الناس. نعم. ها كيف كيف اذا اخذ نجاره في اخذ باليد كانها بين لو كان ما عندي المال لاشتري. لو ما عندك مال لا تشتري، اجعل اخاك يشتري لك. لا تشتري صفر ربويا بدين، ما يجوز. نعم دكتور، اذا اخذته دينا ثم بعدين اعرف له، هذا ربا، ربا ولا يجوز. وانا عارف ان انا هطلع، هتطلع وتقول شوف الرجل حرم البيع والشراء عليه الصلاه والسلام. انا عارف اصحاب الصواب والجلال، اعرف ذلك. اتقنوا ما قلت انا، ليس كل بيع وشراء حرام. الاصناف الربويه خاصه وابرأ من كل واحد يزود عليها. يطلع يقول رجل حرم علينا الكوسه حرام، او رجل حرم علينا الباذنجان حرام، حرم علينا الجرجير حرام، ما يجوز. انا اقول ان ما كان طعاما ضروريا لا يجوز بيع وشراء فيه الا هذا البيت. ما يعني طعام لا تستغنى عنه الضروري، اما الفكاهة يعني مثلا هذا الرجل لو ذهب يشتري الفول السوداني، طيب الفول السوداني تعرفونه؟ نحن نقول صومالي، ما تعرفه؟ لا. طيب الحمد لله. لو يشتري الفول السوداني ونسيئة ليس عليه شيء. لما؟ حاضر. لما؟ ليس طعاما، ليس طعاما هذا. لا في مصر فول، مش الفول السوداني هذا، فول العلف، فول الذي يعرف الله. هذا لا، لا هذا ليس هذا الفول، الطعام الذي ما من لم يأكله لم يدخل مصر أبدا. هذا أشهى الأطعمة عندنا. هذه تنزل منزلة الدنانير والفضة. نعم تفضل. بمعنى أنه أيوة، بمعنى أنه فيها الزكاة وفيها الربا وفيها كل هذا. الأصناف الربوية هذه لا تشترى ولا تباع. نعم نعم. هل ينزل هذا الحكم في الحاجة؟ في الحاجة لا، الربا لا حاجة فيها، الربا لا حاجة فيها ولا ضرورة فيها. لذلك من أفتى بأنه من احتاج يعني مثلا لأرض أو لبيت فاقترض قرضا ربويا من أجل أن يبني بيت، حرام ولا يصح بحال من الأحوال القول بأن هذا من الضرورة. الربا لا ضرورة فيها، لأن هناك ما يسد باب الربا، الربا لا ضرورة فيها بحال. نعم. عند الفقر الزكاة والصدقة تنهي، لا والقرض ينهي، لا يجوز الربا لا ضرورة فيها بحال من الأحوال. دكتور ممكن نترك الأسئلة بعد لأن الوقت ضيق ونريد أن ندخل في العام. نعم صحيح، كلامك صحيح. ندخل الآن هذه الأمثلة التي أتينا بها، ندخل في الدرس والكلام على العام. آخر مباحث في الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد. طبعا العام والخاص، تحت الخاص المطلق والمقيد، لأن المطلق والمقيد من أبواب الخاص وليس من أبواب العام. وأيضا قلنا الأمر والنهي من أبواب الخاص أيضا، وهي عوارض الألفاظ. العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة بلا حصر. طبعا بلا حصر هذا قيد عشان نخرج العدد لأنه بحصر. هو اللفظ المستغرق، اللفظ المستغرق استغراق، لما شمول، الشمولي، شمل كل أحد أفراده. العام هو اللفظ المستغرق لأفراده دفعة واحدة بلا حصر. اللفظ هو جنس في التعريف يدخل فيه غير العام. والمستغرق معناه الشمولي الذي شمل كل أفراده، شمل كل أحاده. اللفظ المستغرق لأفراده يعني جزئياته الداخلة فيه، كل الجزئيات دفعة واحدة، بمعنى أن اللفظ المستغرق لأفراده دفعة واحدة يعني في وقت واحد. في وقت واحد هذا قيد ليخرج إيش؟ المقيد والمطلق. طبعا المطلق أصالة هو كالعام لكنه متنقل. المطلق متنقل يعني إيش متنقل؟ أكرم طالبا، لو جاءك الأمر أكرم طالبا، طيب من تكرم؟ يبقى أكرم زيدا أو عمرا أو أو أو أو سيدا أو أحمدا أو محمدا، صحيح ولا لا؟ يعني تشمل ولا ما تشمل؟ لكن تشمل على أي وصف؟ البدلية، على وصف البدلية، تشمل على وصف البدلية. يعني إما زيدا، إما عمرا، إما أحمد، إما محمدا، يبقى إذا تشمل لكن على البدلية، مفهوم؟ لا، هذا ليس شاملا. فنحن نقول العام يشمل الجميع، يبقى أقول أكرم الطلبة، يبقى إذا هذا عام. لما أقول أكرم الطلبة أكرم زيدا، محمدا، أحمد، عميرا، عمرا، سالما، مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن هذا العام، العام يشمل جميع الآحاد والأفراد، جميعهم ينزلون تحته. فالمطلق يمكن نقول جميعهم تحت الخيار. فإذا اخترت، اخترت إيه؟ واحدة. رجع الخاصة الآن واحدة، مفهوم؟ يبقى نقول اللفظ المستغرق شامل، شامل جميع أفراده دفعة واحدة، كما قلنا الدفعة واحدة لقيد العدد. للعموم صيغ كثيرة، ولا بد أن تعلم هذا من الأهمية بمكان، لتعلم مراد الله. هل الله على هذا الحكم الذي أنزله مراده أن يعم هذا الحكم أم يخص؟ وأيضا إذا قلت بالعموم، هل العموم شامل أم لا؟ هل يخص أم لا يخص؟ مسائل مهمة جدا من معرفة العام والخاص. صيغ العموم كثيرة، منها أولا صيغة كل. كل هذه نص في العموم كما قال علماؤنا، يعني لا تستثني منها إلا ما جاء الدليل. قال الله جل في علاه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن كل من عليها فان، فهمنا أن كل البشر الجن والإنس يموتون لكن الملائكة لا يموتون، صحيح؟ كل من عليها فان ينطبق، كل ينطبق على الجميع، يشمل كل الخلق، لأنه قال كل من عليها، انتهى، شمل الجميع. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال، هذا تأكيد، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. كل من عليها من مخلوق، يعني المعنى يقول ويبقى وجه ربك، يبقى إذن الخالق يبقى والجميع على الفناء. كل من عليها فان، نص في العموم. أيضا في قول، في قول الله جل في علاه: الله خالق أكمله كل شيء، خلق كل شيء حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد. ما لما قال الله خالق كل شيء، يبقى ما من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جاني في الكون بأسره إلا وأن الله خلقه، حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد، حتى العجز والكيس، حتى الضحك والبكاء خلقه الله جل وعلا. لذلك ابن عباس استدل بذلك، قال هو الذي أضحك وأبكى، حتى هذا الله خلقه، فخلق كل شيء، الله خالق كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق كل صانع، يعني القلم ده من خلقه؟ الله. ومن صنعه؟ الإنسان. الإنسان صنعه بإيش؟ بخلق الله له. من الذي خلق له أدواته؟ الله. من الذي ركب فيه العقل ليركبه؟ من الذي أوزع في قلبه الإرادة ليفعله؟ خلق كل صانع وصنعه. الله خالق كل شيء، وكل نص في العموم. قال الله جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت. قل لي من الذي رد الموت؟ من الذي رد على الله أمره في الموت؟ لا أحد. كل نفس ذائقة الموت. وأيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في قول الله تعالى: ولكل أمة أجل، ولكل أمة أجل، وأيضا لكل أمة جعلنا منسكن هم ناسكوا. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي، هذا تعميم لا تخصيص فيه، كل أمتي يدخل الجنة، لكنه استثنى. لكن أما يقول كل، نص في العموم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، بين ما من أحد إلا وله سعي، إما سعي يهلكه، وإما سعي ينقذه. قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبق. أقول: فمن باعها للرحمن فقد اعتقها، ومن باعها للشيطان فقد أو بقى. كل الناس يغدو، كل نص في العموم. إذن هذه نص في العموم، من صيغ العموم كل من صيغ العموم. أيضا من صيغ العموم، وطبعا في قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل ما في الأرض جميعا. وأيضا قول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم، ما هو نص تالي، وكلهم آتيه يوم القيامة فرض سبحانه جل في علاه. من ذلك أيضا المعرف بالألف واللام، التعريف عموم. يقصد بالتعريف التعظيم ويقصد به التعميم. يعني افهم بلاغة أهل البلاغة يقول التعريف يفاد منه يستفاد منه التعظيم والتعميم. التعريف يستفاد منه التعميم وأيضا الإيش؟ التعميم والتعظيم. نعم. كأن تقول مثلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قول الله على إن المسلمين والمسلمات. إذن الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم. قلت لكم قاعدة اضبطها، التعريف يساوي العموم. وأنا عندي التعريف إما التعريف تعريف الجمع أو تعريف الإفراد أو تعريف بالإضافة، طبعا التعريف بالألف واللام التعريفية أو الاستغراقية أو الجنسية، كل تعريف يساوي عموم. ضابط هو يضبط لك كثير من المسائل. كلما مررت على معرف علمت أنه يراد به العموم إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. طيب يبقى إذن الجمع المعرف بالألف واللام يفيده العموم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم، يبقى المؤمنون والمؤمنات هو زيد وعبيد وعمير والعشرة المبشرون بالجنة فقط، صحيح؟ كل من انطبق على وصفه فهو كل من قلنا بأنه مؤمن من المسلمين إذن أولي المؤمن. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال الله على إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصف منطبق على التعميم ولا لا؟ على التعميم. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب يبقى إذن لهم الحب أن الله أعد الله لهم جنات، إذن الذاكرين الله والذاكرات هذا على العموم أيضا. يبقى الجمع المعرف في الألف واللام يفيده العموم. وقد نقول والجمع المعرف في الإضافة أيضا يفيده العموم، لأننا قعدت قاعدة تامة كاملة غير منقوص. ها التعريف عموما يساوي التعميم. التعريف أو تعريف يساوي تعميم. تعريف يساوي التعميم. نعم. أيضا المفرد المعرف الألف واللام هي الاستغراقية يفيد العموم. كلا إن الإنسان لا يطغى الراء واستغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أبو لهب وأبو جهل وعطبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، صحيح؟ لا، كل إنسان سيب من طغى الآن. كل إنسان كلا إن الإنسان لا يطغى. الإنسان هنا معرف الألف واللام يفيد كل إنسان هكذا عنده طغيان. ثم تجد لو تملك، لو واحد فينا تملك شوف ايش اللي بيحدث. كل انسان فينا كذا ما يتعامل مع الناس يعني لو رفع الله تعالى، يعني لولا ان الله يرجمنا جميعا كل واحد فينا في الداخل فيه طغيان بركان، لولا ان يهذبنا الله لفعلها. كلا ان الانسان لا يطغى. ثم بين وصف معين الرآه. ما انت لو رايت نفسك استغنيت عن ربك انتهى الامر. ايش اللي بيحجمك؟ الفقر الى الله لفعلها والخوف منه. كلا إن الإنسان لا يطغى. قال الله جل وعلا والعصر إنها منبأ. من المقصود هنا؟ كل إنسان إلا من اتصف رسل بذاته. والعصر إن الإنسان كل الإنسان إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. مفهوم؟ يبقى إذا أيضا من ذلك الجمع المعرف بالإضافة كقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم، أولاد هذا مفرد، أولاد مفرد، والمفرد المضاف القاعدة المفرد المضاف أولاد مفرد. حمود أولاد مفرد جمع، والجمع المضاف يفيده العموم. أولادكم قال الله تعالى إنما أموالكم ها وأولادكم فتنة. إنما أموالكم الذهب دون الفضة، كل أموال التجارات دون الأموال، لا كل أموال. إنما أموالكم لأن هذا جمع مضاف والجمع المضاف معرف بالإضافة فيفيد التعميم. أولادكم جمع معرف بالإضافة يفيد التعميم. يبقى كل الأموال فتنة وكل الأولاد فتنة إلا من صدق وبر. لذلك قال سلم يا معشر التجار إن التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة. أي تاجر هنا؟ أي تاجر؟ إن التجار طبقوا المسائل عنه. إن التجار كله من وين أتيت بكل هذا؟ ممتاز. الجمع المعرف بالألف واللام جمع تجار جمع تاجر تجار وعرفت بالألف واللام فاستغرقت. نفس الأمر إنما أموالكم وأولادكم كل الأموال كل الأولاد إلا من رحم الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة أيضا في قول الله جل في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره الأمر مفرد أم جمع الأمر جمع الأمر جمع إيش هو لا هو يقصد مفرد الجمع جمع إيش لا لا جمع أوامر الأمر مفرد لأوامر أوامر جمع مفرده أمر لكن هنا عرف به الإضافة الإضافة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر الأمر الكوني أم الأمر الشرعي أم الأمر الواجب أم الأمر المستحب ها الجميع عموما استغراق لأنه مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم قال الله جل في علاه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها شوف شو السياق السياق يفسر لك ما نقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه النعمة العين أم القلب كل النعم كيف كل النعم هو في السياق قال لا تحصوها هو على الجمع هو الآن إذن هي نعائم كثيرة لأن المفرد المضاف يعني يبقى المعنى كل نعم وإن تعدوا نعمة الله يعني كل نعم الله لن تحصوها في حال من الأحوال ما هو الدليل على هذه القاعدة اللي هي إيش الدليل الواقع الواقع قبل الأدلة الأخرى الآن الله رعاه أنعم عليك نعمة واحدة يبقى إذن لما يقول إن تعدوا نعمة الله يقصد بها نعمة أم نعائم نعائم طب من وين السياق قال وإن تعدوا نعمة الله أكمل الآية لا تحصوها فجاءها بالجمع دلالة عنها على الكسر وفي الآية الأخرى فسرت لك ذلك قال الله جل في علاه عن إبراهيم شاكرا أكمل لأن عمه أهو جمعه الآن جمعها نعائم وجعلها عامة جعلها جمعا وجعلها عامة جعلها جمعا باللفظ أنعم أنعم جمع نعمة وجعلها عامة كيف بالإضافة ممتاز شاكرا لأنعمه فهنا جمع مضاف إلى الله جل في علاه أوجب عموم والأنعام لا تعد ولا تحصى حقا يبقى إذن أيضا المفرد المضاف وجمع مضاف كلها يؤدي إلى العموم من ذلك أيضا هذه من الأهمية المسألة الأهمية بمكان في العموم النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تفيد العموم وطبعا في سياق الشرط وسياق الامتنان كما سنبين النكرة في سياق النفي كما قال الله جل في علاه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت خلق أو خلق نكرة خلق نكرة في سياق النفي في سياق النفي تفيد طب أي خلق الآن لا نرى فيه تفاوت الشمس طب القمر النجوم السماء الأرض الثمر الشجر البحار الأنهار كل الخلق لا ترى فيه من تفاوت لعظيم إتقان الله جل في علاه للخلق الخلق نكرة في سياق النفي ما ترى ما نفيه الآن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لا معرف بالإضافة لكن الأصل في نكرة سيب التعريف الآن هو نكرة في ذاته أم لا نكرة ولذلك احنا نستفيد منها فائدتين نكرة أصالة في السياق تفيد العموم وأيضا معرف بالإضافة فادت عموم الخلق كل الخلق يبقى أفادت العموم من ناحيتين فهمت؟ يبقى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على العموم وأيضا نكرة في سياق النفي أو النهي لأن الخبر يرد به الإنشاء في قول الله جل في علاه مثلا ولا يحيطون بشيء من علمه هذا خبر أيضا لا النفي هنا الآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال ولا يحيطون بشيء من علمه وين النكرة هنا بشيء بشيء نعم بشيء من علمه يبقى إذا النكرة في سياق النفي تفيد العموم لا تحيطون بعلم الله بشيء والله قد أحاط بكل شيء وقد أحاط الله بكل شيء علما سبحانه وتعالى في علاه قال الله جل في علاه ولم تكن له صاحبه ولم تكن له صاحبه من النكرة صاحبه في سياق النفي تفيده العموم لا صاحبه لا صاحبة لله جل في علاه ولم تكن له صاحبة أيضا من ذلك قول لا إله ولا فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا, هذا نكرة في سياق النهي, نكرة في سياق النهي. فلا تدعوا مع الله أحدا, وين النكرة؟ أحدا في سياق النهي تفيد, يبقى لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا اللات ولا العزة ولا أحد ولا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تدعوا مع الله أحدا. أيضا في قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام. وإن أحد, أحد نكرة في سياق الشرط. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره, نكرة في سياق الشرط تفيد العموم أيضا. الشرط يبقى أي أحد. هل وإن أحد من أهل الكتاب, وإن أحد من المجوس, وإن أحد من القرود, وإن أحد من المشركين, استغفر الله, القرود ليسوا مكلفين. وإن أحد هم, وإن أحد ها من الجن, من الجن والإنس, وإن أحد من الجنون استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من ذلك أيضا إذا كانت النكرة في سياق الامتنان أيضا تفيد العموم, كقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا, هذا في سياق الامتنان يفيد العموم, مع أنه إثبات لكن إثبات في سياق الامتنان فأفاد العموم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا, كل ماء نزل من السماء فهو طهور, مفهوم. وأيضا النكرة في سياق النهي كقول الله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا, لا تطع آثما أو كفورا, هذا أيضا في سياق النهي يفيد العموم. أدوات الشرط بأسرها تفيد العموم, أدوات الشرط تفيد العموم, كيش, أين, أيان, ومتى, كلها من أدوات الشرط تفيد العموم. قال الله تعالى أينما تكون, طبعا أين وأيان للزمان والمكان, ومتى أيضا للزمان, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود, قال أينما تكونوا في أي مكان كنتم, هذا على العموم والنهي. يبقى أدوات الشرط بأسرها تفيد العموم. قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيانا للزمان, أيانا هنا للزمان, أيانا مرساه, أي وقت, أي وقت, هذا عموم, هل اليوم, غدا, بعد ألف سنة, بعد مئة ساعة عام, إذا هذا أيضا يفيد العموم. ومن ذلك أيضا الأسماء الموصولة بأسرها تدل على العموم لأنها أسماء مبهمة, الأسماء الموصولة بأسرها تفيد العموم لأنها مبهمة. نأتي إلى المسألتين المهمتين, المسألة الأولى وهي مسألة دلالة العام, دلالة العام, هل دلالة العام على أفراده, لما نقول إن الإنسان لا يطغى, كلا إن الإنسان لا يطغى, هل هذه الدلالة قطعية على الجميع أم ظنية؟ هذا رأيي, أصبر بقى, هذا فيها خلاف. نعم, دلالة العموم هل تشمل جميع الأفراد فتكون قطعية أو يمكن المستثنيات فتكون ظنية؟ الآن فهم الكلام. إذن كلا إن الإنسان لا يطغى, هل يشمل جميع الإنسان أم بعض وبعض؟ هذه سورة المسألة الأولى. سورة المسألة الأولى هي دلالة العام قطعية أم ظنية؟ بعض طرفهم يقولون طب ولما نبحث, هذا خلاف لفظ, ولما نبحث في هذا الباب إن كانت ظنية أو قطعية, المهم توجب العمل ولا ما توجب العمل؟ الإجابة توجب, أكمله, توجب, توجب العمل, جاءك الأمر من الله فعليك أن تسمع وتطيع, إذن النتيجة والحكم توجب العمل, فما الفائدة؟ نقول الثمرة عند التعارض وعند التخصيص. بمعنى من قال بأن العموم دلالته دلالة قطعية لا يخصص, يقول القياس لا يخصصه لأنه ظني, حتى حديث الأحاد لا يخصصه, وهذا الذي يفعله الأحناف, لا يرون أن حديث الأحاد يخصص العموم القرآن, لأن عنده الظن لا يخصص الإيش؟ قطع, مفهوم. فإن كانت دلالة العام خاصة ظنية تبطل اذا تخصص، تخصص بالمفهوم المخالفه وتخصص بالقياس وتفضل ان تخصص بالنص وان كان احد. ساختنق. انا اعرف ان الموت لا ياتيكم الان. حد فهم شيء؟ انا فهمت. انت فهمت؟ فهمت يا دكتور. في زمان الشرح هذا نعم العموم والاحناف اذا في امثله أمثلة سأتيك. أنا رأيت مني كلاما بغير أمثلة. الأمثلة حتى نفهم. ما فهمت الكلام الأخير هذا، ما فهمت. دلالة قطعية وظنية تقصد أن الفائدة فيها في التطبيق. شوف الآن البحث بينهم، الاختلاف بين الأحناف والجمهور، هل دلالة العام قطعية؟ ما معنى قطعية؟ تشمل جميع الأفراد دون استثناء فتكون قطعية، أم دلالتها ظنية على أن ما من عامل إلا وقد خص، فقد يستثنى من هذا الشمول فتكون دلالته ظنية. قلنا ما الفائدة؟ الأحناف والجمهور اتفق على أنه إذا جاءك النص عام وجب عليك أن تعمل به، موجبه العمل هو الآن. فلما نبحث في هذا؟ قالوا نبحث لمسألتين. المسألة الأولى عند التعارض، تعارض العمومات، العموم الذي يخص والذي لا يخص مفهوم، هذا سيأتي إن شاء الله. في المسألة الثانية تخصيص العام، إن قلنا دلالة العام قطعية لا يخص بالظنية، وهذا عند الأحناف يفعلون ذلك. أضرب لك مثلا أو أعجل لك به عشان ما تموتنيش أنا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع. البيع ها بسرعة معرب الآن. أحل الله البيع، ما أنا ما أريد آخر الآية، يبقى الألف واللام ها بسرعة. استغراقية تفيد أي عموم؟ عموم البيع، كل البيع. ننظر هنا دلالته قطعية أم ظنية، يعني هل ده ينزل على جميع البيوع أم لا؟ الأحناف يقولون ينزل على جميع البيوع قطعية. يبقى إذن لما يأتينا حديث يقول نهى عن الملامسة والمنابذة، يقولون لا يخصص صدر عموم، لأن هذا أحد. نهى عن بيع الملابسة والمنابذة أحد. حديث أيوة حديث أحد يا حبيبي، هذا حديث أحد. نهى عن الملامسة والمنابذة، ونهى عن بيع الحصات، ونهى عن تلقي الركبان. ماشي، المهم أنه عندنا الآية وأحل الله البيع، فمفهوم. هذه هي الثمرة، الثمرة مسألة التخصيص، هل يخصص أم لا؟ لأن دلالة قطعية يقولون لا يخصص. نعم شيخ، دلالة أن أحل الله البيع حرم الربا، يعني هذه مخصصة لآية جمعة، يعني قد نرد على الأحناف أن نقول لهم هذه فيها خصوصا. قلها ثاني، قلها ثاني ناس، قلها ثاني. هم قالوا أحل الله البيع، فقالوا البيع في سياق العموم، فنقول لهم أن آية الجمعة خصصت. ما يهم، أنا بضرب مثل للرجل يفهم لنقضي قاعدتين. الأحناف دعك، أنا الآن لست بصدد الرد عليهم، أنا بصدد التبيين للمعلم الذي يجلس يقول هذا اختلفت عليه الألفاظ فبين لي بمثل. أنت فهمتني؟ ما بفصل في النزاع. إذن الأحناف لا يعني يقولون أن الأحاد لا تخصص العام، هذا هو. نعم يقولون بذلك، وقالوا أن العام دلالته قطعية يعني شمل كل الأفراد، مفهوم هذا؟ ممتاز. هذه المسألة الأولى. طبعا المسألة الأولى الثمرة كما قلنا إما في التخصيص وإما في التعارض. نعم إذا تعارض عام وخاص عند الأحناف يقدمون العام، ممتاز. لما؟ لأنه قطعية، لأنه قطع الدلالة. طب عند الجمهور ماذا يفعلون؟ يخصص العام، يخصص العام، ممتاز، يخصص العام بالخاص. لماذا؟ لأن الدلالة ظنية والدلالة ظنية، وإذا القاعدة عند جمهور العلماء يقولون لا تعارض بين خاص وعام. نعم لا تعارض. لماذا؟ قد نقدم الخاص على العام لأنه أحد، مفهوم؟ جيد. المسألة الثانية وهي من الأهمية المكان، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العيشة خلاص الدرس والله طيب خلاص نكتفي بهذه المسألة. يبقى عندنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعندنا إذا تعارض عام وخاص قاعدة ثانية، والقاعدة الثالثة تعارض عمان عام من وجه وعام وخاص من وجه. طيب والقاعدة الرابعة كده أكثرت عليكم أحمد هو التعارض العام مع العام المخصوص. فأنا سأنتقي منها قاعدتين حتى لا تموت. تعارض العام والعام المخصوص هو مع البيع يوم الجمعة، هذا هو تعارض العام والعام المخصوص. يا يعني هو المسألة التي قال فيها العلماء إذا خص العام ضعفت دلالته ولا لا؟ ضعفت. لا إذا ضعفت الدلالة يبقى إذن العام التالي الأقوى يقدم عليه، ده من بينه. وأيضا مسألة العام من وجه خاص من وجه كالصلاة بعد العصر والنهي عن نهي العام، وأيضا قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا دخله عموم ومع ذلك اختلف مع العموم الآخر. لكن هي المسألة التي نقف عندها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كأيش بسرعة كأيش كأيش أيوة العبرة بعموم اللفظ. هلال بن أمية جاء ابن مسلم قال رأيت لو رأى رجل على امرأته ماذا يفعل؟ قال الشهود البينة أو حد في ظهر، يعني إما تجيب أربعة شهود وإما. قال يا رسول الله أيأتي بأربعة شهود؟ والله إن الله سينزل برأتي. فأنزل الله جل وعلا الآيات في سورة النور قال إيش؟ فشهادة أحدهم أربعة شهادات اللي هي اللعان. هل اللعان خاص بهلال أم المسألة على العموم؟ هي هذه المسألة، العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ وسنبين أن هذه لها أثر في اختلاف الفقهاء في هذا الباب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه المسألة، والمسألة الثانية تعارض العمومات، ما نقدم وهل نخصص العام بالعام الآخر مخصوص من وجه أم لا؟ ونكتفي بهذه القاعدة الثالثة عشان لا نزيد عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. جزاكم الله خير الجزاء، زادكم الله حرصا، الله يشكر لكم صبركم على طلب العلم.